الطبري. تفسير الطبري بحكي لك يعني. طلعت خربت ال. هذا بحكي لك تفسير الطبري. أنت ما سمعتوش بس حكيت ابن عباس سويتك ما خليتوني شكر. علي أنا. نعم. تفسير الطبري طلع يعني بتفسر إنه الميزان إيش هو العدل. تمام. وبعدين توضع اللي بعدها والأرض وضعها للأنام. نعم. الأنام كل ذي روح زي ما حكينا. ف يعني من التفسير ممكن يكون من الميزان اللي وضع الله الميزان الطبيعي. أفضل الأنام كمان هيك في التفسير الطبري. في لا كم شغل في كمان شغلات تانية بس. ما جاوبتني أنت هيك متعود يعني. في وقال أكيد أكيد إنك عم تتعب والدك كمان. وقال هذا من اللي قاله. وش عم تحكي عم تسأل إنه الأنام. هيك تفسيره كمان في تفسير القرطبي الأنام بيشمل الإنسان والحيوانات المحلولة أكلها والمحرم أكلها. هيك الأنام في حدا حاك الجن والإنس. الله يهديك. هيك الأنام. أيوة. هيك معنى الأنام كل شيء يروح يعني الأسد مثلا والضبع والفأر من الأنام. هيك تفسير الطبري. لا ما دي وراي حالة نحن بس هيك على الماشي. ايه كمل نشوف الميزان قلت انت هو العدل. منه في من الآية السياق هاي الكتب الجديدة صحيح بتبين انه هذا ممكن يكون بزاف صار تفسير الأشد بس من العدل اللي وضعه ميزان الطبيعة موازين اللي وضعها في الأرض العدل يعني ميزان الطبيعة اللي يمنع كل حياتنا بتعتمد عليها وحياتنا ليست من الطبيعة. نعم بس احنا اللي عم ندمر في الطبيعة نحن من الطبيعة. طيب الطبيعة بتدمر الطبيعة احنا حراس الطبيعة هناك المفروض احنا الله فضعوا مين ان احنا فالمفروض احنا اللي ندافع عنه. والله شوف يا محمد انا شايف راح تتعب كثير انت بهالأفكار هذه. ليش؟ ليش؟ تعرف في حيوان منقرض في الدنيا فيه الإنسان هو اللي هو اللي هو اللي الإنسان كان السبب حتى انقرض. في نوعين في نوع لأنه ما قدر ميزان الطبيعة موجب انقراضه فلأنه ما بقدر يتكيف في الطبيعة وبخرف فيها. أما النوع الثاني فيه زي طائر الدود وهذا نوع حمام كبير مثلا الإنسان خضع له في بسبب الصيد الجائر بدون سبب بطخطخ فيه يأكل الكوب كمان فنوعين زي ما حكيت. أي نوع اللي كان سبب اقتراضه الإنسان؟ بعدة أنواع. أي نوع ما لك أعطينا نوع مثلا. هذا حكيت الطائر الدود. طائر الدودي. الدودو حمام دودو. كبير هيك حمام هذا عندك وحزرة. أيوة. الحيتان وصل. يقولون إنه مقتبس من حيتان. عمال يحب العدد قليل جدا بشكل إنه عم يصير مئات. فعم يحاول إنه حيوان مها. حيوان مها كمان. حيوان ما اللي ما يا جماعة الكفار ما عندهم شغل إلا الدخول في هذه الأمور التي هي كلها بيد الله عز وجل. بس أما هاي أمانة برقبتنا إحنا الناس صح ولا غلط؟ لما تيجي الشيخ سأله هو الرجل سؤال أصل سيدنا سيدنا صور قبل واحد سؤال هذا النوع الأول الذي تدخل سنة الله في خلقه في أرضه من نشيط. يعني هل ضروري إحنا ندخل الحفاظ على أنواع هذه الهدف من الظروف؟